أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ كان مشهودا وبالليل بمثله ولو كان

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم ذلك جزاء صدق الله.